ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان لخبر أبي أيوب مرفوعا: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة رحل، ولا يعتبر القرب من الحائل، ويكره استقبالها حال الاستنجاء. قال رحمه الله تعالى: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان. في غير بنيان استقبال القبلة واستدبارها حرام في غير بنيان، فأما إذا كان في البنيان فإنه يجوز. أما الدليل على التحريم على وجه العموم، حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غرب. هذا دليل التحريم. فدليل قوله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حديث أبي أيوب. وأما قوله في غير بنيان، في غير بنيان فدليله حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قالوا: هذا يدل على أنه يجوز الاستدبار أو استقبال في البنيان. وكذلك استدلوا بأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتقي القبلة بدابته وبعيره. طيب، وهذا القول هو المذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله. والقول الثاني في المسألة أنه يحرم الاستقبال والاستدبار مطلقا في الفضاء والبنيان، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه على أن الاستقبال والاستدبار حرام مطلقا، حرام مطلقا. واستدلوا بعموم النصوص حديث أبي أيوب وغيره التي فيها النهي مطلقا. قالوا: وحديث أبي أيوب رضي الله عنه محكم، وحديث ابن عمر يحتمل أنه قبل النهي، يحتمل أنه قبل النهي، أو أنه منسوخ، أو أن ذلك لعارض. ومعلوم أنه إذا تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فإن العبرة بالقول. هذا صحيح، إذا تعارض فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله فالعبرة بالقول عبرة بالقول إذا لم يمكن الجمع، وذلك لأن الفعل يعتريه عوارض وأسباب. فعلى هذا يقولون يحرم الاستقبال والاستدبار مطلقا في الفضاء والبنيان وغيرها، في الفضاء والبنيان وغير ذلك. ودليلهم ما هو؟ العمومات. وأجابوا عن حديث ابن عمر بماذا؟ بأنه يحتمل أنه قبل النهي، أو أنه منسوخ، أو أن ذلك فعل، مو أن ذلك فعل، وأن ذلك فعل منه عليه الصلاة والسلام. وإذا عارض فعله قوله فالمقدم القول، لأن الفعل يحتمل الخصوصية ويحتمل أنه فعله لعارض. والقول الثالث في هذه المسألة أنه يجوز الاستدبار دون الاستقبال، يجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قالوا: وهذا صريح في جواز ماذا؟ الاستدبار دون الاستقبال. وعللوا أيضا بأن الاستدبار أهون من الاستقبال، الاستدبار أهون من الاستقبال. وهذا القول أصح، أنه يجوز الاستدبار دون الاستقبال، لكن في ماذا؟ في البنيان. وهناك أقوال أخرى في المسألة لكن أشهرها هذه الثلاثة. إذن عن خلاصة الكلام أن استقبال القبلة واستدباره على قضاء الحاجة في كم؟ التحريم مطلقا في البنيان وغيره، الجواز مطلقا في البنيان دون غيره، الثالث جواز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان. يقول رحمه الله مفرعا على هذا القول قال: ويكفي انحرافه من جهة القبلة. يكفي انحرافه من جهة القبلة وحائل، يكفي انحرافه من جهة القبلة لأنه إذا انحرف لم يكن مستقبلا، وحائل لو وضع حائلا فإنه يكفي لأنه كالبنيان. قال: ولو كمؤخرة الرحل، ولو كمؤخرة رحل، ومقدار مؤخرة الرحل نحو ثلاثة أذرع. قال: ولا يعتبر القرب من الحائل، ولا يعتبر القرب من الحائل، يعني أنه يكفي الحائل ولو كان بعيدا، وهذا فيه نظر، لأن الحائل إذا كان بعيدا وجوده كالعدم. ولو قلنا بذلك لقلنا إنه يجوز الاستدبار والاستقبال مطلقا، لأنه ما من أحد يقضي حاجته إلا وبينه وبين القبلة حائل. أما فهمت؟ يعني هل يتصور أن الإنسان يقضي حاجته وليس بينه وبين القبلة حائل؟ لا، لو لم يكن إلا جدار المسجد الحرام، واضح؟ فإذا قلنا إنه لا يعتبر القرب من الحائل، هذا فيه نظر، لأنه إذا قيل لا يعتبر القرب، إذن يقال يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا، لأنه ما من قاض لحاجته إلا وبينه وبين القبلة حائل، لو لم يكن من ذلك إلا جدار المسجد. والصواب أنه على هذا القول لا بد من القرب من الحائل، لأنه مع عدم القرب والحائل وجوده كعدم. قال: ويكره استقبالها حال الاستنجاء، يكره استقبالها حال الاستنجاء. من باب التعظيم للقبلة، ولم يقولوا بالتحريم لأن النهي ورد على قضائها. والصواب أنه لا يكره، الصواب أن استقبالها أو استدبارها حال الاستنجاء لا غير مكروه. ويحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، وهو مضر عند الأطباء. ويحرم بوله وتغوطه في طريق. طيب، يحرم لبثه فوق حاجته، لبثه يعني مكثه فوق حاجته، فوق حاجته. وقوله رحمه الله فوق حاجته، هل المراد بالفوقية هنا العلو أو طول الزمن؟ آمين. يحرم لبثه فوق حاجته، هل المراد بالفوقية هنا فوقية المكان أو فوقية الزمان؟ فرق بينهما. إذا قلنا فوق حاجته يعني أن يجلس فوق بوله أو غائطه، وإذا قلنا فوق حاجته يعني زيادة على ما يحتاجه من اللبث، أيهما؟ قل الثاني، المراد فوقية الزمان يعني أن يمكث مدة زائدة على ما يحتاج. يقول لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، وهو مضر عند الأطباء، مضر عند الأطباء. إذن لبثه فوق حاجته يعني الإنسان المشروع إذا فرغ من حاجته أن يقوم، لأن الشارع أباح له كشف العورة لقل الحاجة، فإذا لم يكن حاجة فالأصل عندهم في كشف العورة أنه حرام. هذا وجه العلة. ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع، ومثله مشمس بزمن الشتاء حدث الناس وتحت شجرة. طيب، يحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك، يحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا اتقوا اللعانين، اتقوا اللعانين، وذكر منهما الذي يبول في طريق الناس. لماذا سماه قال اتقوا اللعانين؟ لأن الناس يلعنون من فعلها، يسبونه ويشترونه. قال في طريق مسلوك، طريق مسلوك. طيب، هل المراد بالمسلوك هنا النافذ أو الذي يسلكه الناس؟ الذي يسلكه الناس، المراد بالمسلوك هنا ما يسلكه الناس يعني مطروق وظل نافع. طيب، لماذا في الطريق المسلوك؟ نقول لأن بوله أو تغوطه في الطريق المسلوك أذية للناس، أذية لهم من عدة جهات. أولا من جهة الرائحة، جهة الرائحة. ثانيا من جهة أنهم ربما يضعون هذه النجاسة فتتنفس أقدامهم. وثالثا أنه إذا كثرت هذه النجاسة أن فيه سببا لتضييق الطريق عليهم، تضييق الطريق عليهم، لأنهم سوف يتقون هذه النجاسة يمنة ويسرا. كذلك ظل نافع، يحرم بوله وتغوطه في ظل نافع يعني ينتفع الناس به، هذا حرام لأنه أذية للناس. وقد قال الله تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال ومثله مشمس، المشمس في زمن الشتاء، المكان الذي يجلس فيه الناس للتشمس في زمن الشتاء لأنه بمثابة الظل النافع. قال ومتحدث الناس، المكان الذي يجلس فيه الناس ويجتمعون فيه يتحدثون في أمور في شؤون دنياهم، هذا أيضا حرام. والعلة معلومة أنها ماذا؟ الأذية، أذية بالقول وأذية بالفعل. استثنى بعض العلماء قال ما لم يكن جلوسهم للتحدث في الحرام كغيبة وسب وشتم فيجوز، لأن هذا من إنكار المنكر، لكن هذا فيه نظر صاب أنه لا يجوز حتى لو كانوا يجلسون على أمر محرم فلا يجوز. لو قدر أنهم يجلسون يتحدثون بالغيب أو يلعبون ورقة أو يلعبون شطرنج أو يلعبون منتزع جاري ويضعون تراب أو ورقة جار معروفة. طيب، هذه ذكرها في القاموس، ذكرها في القاموس المفيد. طيب، ومتحدث الناس وتحت شجرة عليها ثمرة يعني أن يبول أو تغوط تحت شجرة عليها ثمرة، لأن ذلك يؤدي إلى حرمان الناس من ثمرة هذه الشجرة، ولأنه ربما سقط شيء من ثمرة الشجر فتلوث بالنجاسة، تلوث بالنجاسة. يقول سواء كان الشجر يقصد للأكل أو غيره، يعني الشجر الذي عليه الثمر سواء كان الثمر مأكولا أو غير مأكول، فالمأكول واضح. طيب، غير المأكول مثل هل يوجد ثمر مقصود غير مأكول؟ نعم، مثل أثل، الأثل له ثمر مقصود ولكنه غير مأكول. إذن العلة الجامعة لما تقدم هو ماذا؟ الأذية. يقول لأنه يقدرها. وكذا في مورد الماء وتغوطه في ماء مطلقة، كذا مورد الماء يعني الأماكن التي يردها الناس للشرب سواء للشرب بأنفسهم أو لبهائمهم. وكذلك تغوطه بماء، تغوطه بماء لأنه يقدره وربما ينجسه إذا كان قليلا. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاغتسال في الماء دائم الذي لا يجري، فتغوط والبول من باب أولى. ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي، فإن عكس كره. طيب يقول يستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء، يعني أنه يجمع بين الاستنجاء والاستجمار، يجمع بين الاستنجاء والاستثمار. والمراتب في هذه المسألة ثلاث مراتب، ثلاث. المرتبة الأولى الاقتصار على الاستثمار فقط، وهذه واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه في الصحيحين وغيره. المرتبة الثانية الاقتصار على الماء فقط، وهذه أيضا ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة وغيره لما قال لما طلب منه أن يعطيه الإداوة، وهذه أكمل من الحال الأولى أو الأولى أكمل؟ لا الثانية أكمل، لأنه لا شك أن الماء أكمل من غيره. المرتبة الثالثة الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، يعني أن يستجمر أولا ثم يستنجي ثانيا، وهذه لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهما في حديث، لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين الاستجمار والاستنجاء في حديث، لكن لا ريب أنه من حيث النظافة والكمال أكمل، يعني إذا كان الماء أكمل من الاستجمار فالجمع بينهما أكمل. إذن المراتب استجمار فقط، استنجاء فقط، جمع بينهما، فالأوليان وردا والثالث لم يلد. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في قول الله تبارك وتعالى في أهل قبى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أن الله عز وجل أثنى على أهل قبى قالوا: كنا نتبع الحجارة الماء، كنا نتبع الحجارة الماء. وعائشة رضي الله عنها قالت: مرن أزواجكن أن يتبعن الحجارة الماء، فإن الله أثنى على أهل قبى بقوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا الحديث لا أصل له، ليس له أصل، هذا الحديث حديث عائشة ليس له أصل، ضعيف. طيب يقول: فإن عكس كره، يعني بدأ بالاستنجاء ثم استنجى بالماء ثم استجمر بالحجر، يقول كره، لأنه إذا استنجى بالماء ثم استجمر بالحجر فإن الحجر غالب أنها تلوث المحل، لا سيما إذا كان رطبا، لكن تراها على كل حال تحتاج إلى دليل. نعم نقول هو خلاف الأولى، فإنه يعكس خلاف النظافة وخلاف التطهير، لكن مسألة الكراهة شيء آخر. نعم. ويجزي الاستثمار حتى مع وجود الماء، لكن الماء أفضل إن لم يتجاوز الخارج موضع العادة، مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، فلا يجزئ فيه إلا الماء. طيب يقول: يجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء، لا يشترط لجواز الاستجمار عدم الماء، فليس كالتيمم مع الماء، لا يجوز الاستجمار ولو كان عنده ماء، لكن الماء أفضل لأنه أبلغ في التطهير والتنقيع. قال: إن لم يعدو إن لم يتعدى، يعني يتجاوز الخارج موضع العادة، فإن تجاوز قال: مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، فلا يجزئ فيه الماء. يعني لو قدر أنه أن الخارج تعدى عن موضعه ما حول الدبر أو حلقة الدبر وانتشر إلى الفخذين واليتين ونحو ذلك، فهنا لا يجزئ في المتعدي إلا الماء، المتعدي لا يجزئ فيه إلا الماء، وأما ما كان على المحل المعتاد فيجزئ فيه الاستجمار. إذن لا بد من الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، فالاستجمار لمحل النجاسة الأصلي وما حوله عادة، والاستنجاء لما جاوز العادة. يقول المؤلف رحمه الله: مثل ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشبة امتدادا غير معتاد، فلا يجزئ فيه إلا الماء، لا يجزئ فيه إلا الماء. فلو انتشر الخارج إلى مثلا الألية أو إلى الإلية أو إلى الفخذ، فهنا ما على الفخذ من النجاسة لا بد في تطهيره من الماء، لا بد في تطهيره من الماء. لماذا؟ قالوا: لأن الأصل في إزالة النجاسة ما هو الماء، لكن وردت الرخصة من الشارع لهذا المحل فقط، فلا نتجاوزه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه يجزئ الاستجمار ولو كان الخارج قد تجاوز محل العادة، يجزئ الاستجمار ولو تجاوز موضع العادة، ولو تجاوز موضع العادة، لكن لا ريب أن المذهب أقرب في المسألة أقرب، وذلك لأن الغالب أن النجاسة إذا تعدت على الفخذ وما حوله غالب أنها لا تطهر. لماذا؟ الاستجمار لا تطهر. يقول: كقوبلي الخنث المشكل، قوبلي الخنث المشكل، الخنث المشكل هو الذي له آلة، له آلة ذكر وآلة أنثى، أو آلة لا تشبه واحدا منهما، هذا الخنث المشكل الذي له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، أو له آلة لا تشبه واحدا لا تشبه الذكر ولا آلة الأنثى. يقول قبل خذها مشكل لا يجزي فيه إلا ما لا يجزي فيه إلا ما، وذلك لأن أحدهما أصلي والآخر زائد زائد. واستجمار إنما يجزئ في الفرج الأصل أصل، يعني لاحظ أن إزالة النجاسة الأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها الماء، لا بد فيها الماء، لكن وردت الرخصة من الشرع في هذا الموضع. فعندنا الآن فرج البنت بالنسبة لقبل خذها مشكلة، أحدهما أصلي والآخر غير أصلي. الأصلي يجزئ فيه الماء، يجزئ فيه الاستجمار، وغير الأصلي لا بد فيه من الماء. فهنا لا ندري أيهما الأصلي وأيهما الزائد، لا بد من الخروج من العهدة يقين، فيجب غسل الجنب. نعم. ومخرج غير فرج، يعني لو خرج الخارج من غير الفرج، قدر لو قدر مثلا أن إنسانا شق له بطن، الآن يوجد بعض الناس يفتح له فتحة في أسفل البطن يخرج منها الخارج، هذا الخارج هل يجزي في الاستجمار؟ لا، لأنه مخرج غير معتاد، مخرج غير معتاد، والاستجمار إنما يجزئ في المخرج في الموضع المعتاد وهو القبول أو الدبر. إذن قوله ومخرج غير فرج، المراد بذلك لو انفتح مخرج غير الفرج فلا يجزئ فيه إلا الماء. يقول ولا داخل حشفة أغلف، داخل حشفة أغلف، الأغلف غير المختوم، الأغلف غير المختوم، ما كان داخل الحشفة هذا لا يجزئ فيه إلا الماء. لماذا؟ العلة. نعم، لأنه ما يمكن تطهيره إلا بالماء، لا يمكن تطهيره إلا بالماء. طيب، ولا أحد داخل حشفة أغلف غير مفتوق. نعم، وتنجس مخرج بغير خارج، يعني لا تنجس المخرج من قبر أو دبر بغير خارج منه، غير خارج منه أو به وجف فلا يجزي فيه إلا الماء. فلو قدر أن رجلا مثلا وطئ نجاسة، رجل يريد أن يجلس متعريا، يعني أراد أن يستحم، جلس وجلس على نجاسة على عذرة أو بول وتنجس، تنجست مقعدته، هل يجزي في المحل الذي حول الدبر أو الاستجمار؟ لا، لأن النجاسة هنا ليست منه. إذا قول المؤلف وتنجس مخرج بغير خارج، يعني لا تتنجس المخرج من قبل أو دبر بخارج ليس من هذا القبول وليس من هذا الدبر، يقول لا يجزي فيه إلا الماء، لأن هذه النجاسة ليست منه. ولا يجب غسل نجاسة النابة بداخل فرج ثيب ولا داخل حشفة أغلف غير مكتوم. طيب، ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب، لأنه هذا في حكم الباطل، ما كان داخل الفرج ثيب في حكم الباطل، ومعلوم أنه لا يجب غسل ما كان باطنا. ولا داخل حشفة أغلف غير مفتوق، ما كان داخل حشفة أغلف غير مفتوق هذا لا يجب غسله لأنه في حكم الباطل ليس في حكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.